والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الرد وفيه مسائل: المسألة الأولى في تعريف. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السابع في الرد وتوريث ذوي الأرحام. الباب السابع من أبواب هذا الكتاب المبارك في الرد وفي توريث ذوي الأرحام، لأن هذين المبحثين مبنيين على الاجتهاد. الرد المبحث الأول، المبحث الثاني في توريث ذوي الأرحام. قال رحمه الله: المبحث الأول في الرد وفيه مسائل. في مبحث الرد مسائل متعددة، وفي مبحث توريث ذوي الأرحام كذلك مسائل متعددة. المسألة الأولى، نعم، المسألة الأولى في تعريفه لغة وتعريفه عند الفرضيين ومتى يكون. هذه المسألة الأولى في تعريف الرد في لغة العرب. الرد في اللغة في لغة العرب، وتعريف الرد في لغة الفرضيين عند الفرضيين. ما المراد بالرد؟ هل كل رد في اللغة يقال له رد عند الفرضيين؟ لا، الرد في اللغة شامل، والرد عند الفرضيين في باب مخصوص. نعم. تعريف الرد هو لغة الصرف والرجع. هو الصرف والرجع، ترجيع الشيء، رده ترجيعه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، أرجعناه إليها بعدما رمته في البحر. رمت أم موسى عليه السلام في البحر خشية من فرعون وقومه، فقذفه البحر إلى بحيرة خاصة بتابعة لسكن فرعون، فالتقطه أعوانه وخدمه فأعجبوا به، فأخذوه وأتوا به إلى امرأة فرعون، فألقى الله محبته في قلبها فأحبته حبا شديدا، وشبعت له عند فرعون ألا يذبحه، وكان يذبح كل غلام لبني إسرائيل خشية من وجود موسى. وتربى موسى عليه السلام في حجر فرعون، وذلك أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن ما أراده الله كائن لا محالة. فرعون اللعين يذبح كل غلام يولد لبني إسرائيل خشية من موسى، لما قال المنجمون إن ملك فرعون يزول على يد غلام يولد من بني إسرائيل، فزعم اللعين أنه يتخلص من هذا، فأمر بذبح كل غلام يولد لبني إسرائيل. فلما ولدت أم موسى عليه السلام بحلت به، إن علم عنه فرعون وأعوانه ذبحوه، فأوحى الله جل وعلا أن اقذفيه بالتابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. الله أكبر. وبشرها جل وعلا بأنه سيرجعه إليها وسيكون نبيا من المرسلين. أوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كيف النجاة؟ تريد النجاة لا، وتقذفه في البحر. تكفل الله جل وعلا بنجاته. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقذفته في البحر تريد له النجاة، فأنجاه الله جل وعلا. ويقول تعالى: فرددناه إلى أمه، أرجعناه إليها. نعم. يقال رده ردا ومردا ومردودا، بمعنى صرفه، والارتداد الرجوع. والرد في الاصطلاح صرف الباقي. والرد في اصطلاح الفرضيين، هذا الذي سندرسه الآن إن شاء الله. ما هو الرد في اصطلاح الفرضيين؟ نعم. والرد في الاصطلاح صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم عصبة، فخرج بالنسبة. هذا تعريفه عند علم الفرائض، عند أهل الفرائض، رد ما تبقى من الفروض على أهل الفروض النسبية اللي من النسب بشرط عدم العاصب. يعني المسألة ما فيها وارث إلا جدة تأخذ السدس، الباقي ماذا نعمل به؟ نبحث هل يوجد صاحب فرض؟ ما وجد. هل يوجد عاصب؟ ما وجد. ماذا نصنع به؟ نرده على نعطيه الجدة، فتأخذ الجدة المال فرضا وردا، فرضها السدس وخمسة أسداس ترد عليها. هالك عن جدة وأخ لأم، المسألة من ستة، لجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد. نبحث عن أصحاب فروض ما فيه، نبحث عن أصحاب تعصيب ما فيه، نرد المال عليهم فيأخذه الجدة والأخ لأم بينهما لكل واحد منهما النصف فرضا ورد، الفرض السدس والباقي رد، وهكذا. صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض، يعني يصرف على أصحاب الفروض، ما يصرف لغيرهم. النسبية، أصحاب الفروض نوعان، نسبية ومصاهرة زوجية، نسبية وزوجية. الزوج مثلا صاحب فرض، لكن هل هو ذا نسب؟ لا. الزوجة صاحبة فرض، لكن هل هي ذات نسب؟ لا، أجنبية. هذا معنى قوله النسبية، يعني النسب، لأن أصحاب الفروض نوعان، أصحاب فرض وأصحاب فرض من النسب وأصحاب فرض من الزوجية. أسباب ميراث الورى ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. أصحاب الفروض النسبية يعني من النسب، الجدة من النسب، الأم من النسب، الأخت الشقيقة من النسب، الأخت لأب من النسب، بنت الإبن من النسب، وهكذا. هؤلاء أصحاب الفروض النسبية، وهم أصحاب النصف والربع غير الزوجين مثلا والثمن، والثمن ما فيه إلا الزوجة إذا كان فيه فرع وارث، والثلثان والثلث والسدس. هؤلاء أصحاب الفروض، وهم نوعان، أصحاب فروض من النسب وأصحاب فروض من النكاح. وأصحاب الفروض من النكاح هم الزوج والزوجة فقط، وأصحاب الفروض من النسب هم بقية أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. والرد في الاصطلاح، والرد في الاصطلاح صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم. صرف الباقي عن الفروض، يعني بعدما تعطي أصحاب الفروض فروضهم، مثلا جدة وبنت ابن، جدة تأخذ السدس ثلاثة، واحد من ثلاثة، واحد من ستة، والبنت تأخذ النصف ثلاثة من ستة، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، كم هذه صارت؟ خمسة. أصل المسألة من ستة، بقي ماذا؟ بقي واحد، من نعطيه؟ الجدة أو البنت أو بنت الابن؟ نرد الأصل من ستة إلى خمسة علشان يأخذ كل واحد بنسبة ميراثه. صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم عصبة، فخرج بالنسبية الزوجان، لأن ميراثهم ليس لنسب وإنما للزواج، فلا يرد على من وجد منهما في المسألة. وقوله يعني لو هلك هالك عن جدة وزوج، المسألة مثلا من ستة، للجدة السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة، كم بقي؟ بقي اثنان من الستة، من يأخذها؟ الجدة وحدها، فترد المسألة إلى اثنين، للجدة واحد فرضا وردا، وللزوج واحد الذي هو النصف، ولا يرد عليه شيء. وقوله بقدر فروضهم، أي بأن يتحاصوا في القدر الزائد عن سهامهم، إذا لم يكن ثم عاصب كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم. قوله رحمه الله على قدر فروضهم، يعني كل واحد يأخذ بقدر فرضه. فمثلا المسألة فيها جدة وبنت، المسألة من كم؟ من ستة، للجدة السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة، بقي معنا اثنان. كيف نوزعها عليهما على قدر فروضهم؟ نعطي الجدة واحد آخر ونعطي البنت واحد آخر؟ لا، ما يصلح، وإنما نرد الستة إلى أربعة، نرد الستة إلى أربعة، فتأخذ الجدة الربع فرضا وردا، وتأخذ البنت ثلاثة الأرباع فرضا وردا، وهكذا. وعرفه يتحاصوا في القدر الزائد على انسهامهم إذا لم يكن ثم عاصب، لأنه ما يكون رد وفيه عاصب، لأن العاصب يستغرق المال كله. وشبههم بالغرماء، غرماء مثلا لزيد، زيد مدين مثلا بستة آلاف، جمعنا تركته فوجدناها ثلاثة آلاف، من نعطي هذه الثلاثة؟ للجميع ولا لواحد منهم أو اثنين؟ نعطيها للجميع بقدر ديونهم، نقول كل واحد يأخذ بنسبة قدر دينه. فالمسألة الديون ستة والمال الموجود ثلاثة، من له اثنان يأخذ واحد، وهكذا بقدر ديونهم. وعرفه بعضهم، هذا تعريف آخر في بعض كتب الفرائض، بأنه نقص في سهام المسألة زيادة في أنصباء الورثة. نقص في سهام المسألة، يعني المسألة من ستة تكون ستة كاملة، إذا صارت رجعت إلى أربعة صار نقص في السهام، نقصت السهام عن الستة. المسألة من ثمانية مثلا وليس فيها إلا زوجة وبنت، ترجع إلى تأخذ الزوجة الثمن واحد مثلا والباقي سبعة للبنت فرضا وردا، فمثلا نقصت السهام لم تكن بقدر الثمانية وزادت الأنصبة، يعني نصيب البنت النصف، أخذت سبعة أثمان، يعني واحد كامل إلا الثمن فقط يعطى للزوجة. وهذا التعريف في نظري غير سليم. يقول المؤلف رحمه الله هذا التعريف الذي هو زيادة نقص في السهام زيادة في الأنصبة غير سليم، ما ينضبط. نعم، لأنه لا يعطي المعنى اللغوي للرد كما عرفناه قريبا، ولأن نقص السهام سبب الرد، لأن نقص السهام ليس هو الرد وإنما هو سبب الرد. ما سبب الرد؟ لكون السهام نقصت عن العدد الكامل وليس هو الرد. وزيادة الأنصباء ثمرة أو نتيجة الرد، فهو تعريف للرد. زيادة الأنصباء نتيجة بقى بعض الأنصباء ما له أحد فأعطيناها للمردود عليهم، هي النتيجة زيادة الأنصباء، زيادة نصيب البنت، زيادة نصيب الأخت، زيادة نصيب الأم، وهكذا. فهو تعريف، وهذا التعريف، وهذا التعريف في نظري غير سليم، لأنه لا يعطي المعنى اللغوي للرد كما عرفناه قريبا، ولأن نقص السهام سبب الرد وليس هو الرد. وزيادة الأنصباء ثمرة أو نتيجة الرد، فهو تعريف للرد بسببه وثمرته. وأيضا يدخل في هذا التعريف نصيب الزوجين وهما ليس من أصحاب الرد، فهو تعريف غير مانع. الزوجان على الصحيح لا يرد عليهما على قول الجمهور، وقيل بالرد عليهما كما سيأتينا، لكن على قول الجمهور الزوجان لا يرد عليهما، والتعريف هذا زيادة ونقص مثلا هذا يدخل فيه الزوجان، وإنما التعريف الذي ذكر المؤلف هو الذي يخرج الزوجين. فهو تعريف غير مانع، إلا أن يراد بحذف قيد النسب شموله للقولين، بخلاف التعريف الذي قبله فهو تعريف منضبط. متى يكون الرد؟ يكون إذا توفرت الشروط الآتية أن تبقى متى يتصور أن يكون في المسألة رد؟ نعم، إذا نقصت الأنصباء عن الأصل، والأصل الذي يرجع إليه في الرد هو أصل ستة، وأصل ستة غالبا، فترد إليه المسائل. متى يكون الرد؟ يكون إذا توفرت الشروط الآتية: أن يتبقى بعد الفروض بقية، يعني أخذت البنت نصيبها وأخذت الجدة نصيبها وبقي نصيب، وهكذا. نعم. ثانيا، أن يكون أصحاب الفروض غير الزوجين على المختار. يعني يكون الرد في أصحاب الفروض غير الزوجين فلا يرد عليهم. كل أصحاب الفروض من أصحاب النصف وأصحاب الثلثين وأصحاب الثلث وأصحاب الربع وأصحاب الثمن وأصحاب السدس وهكذا، كلهم ما عدا الزوجين فلا يرد عليهم. نعم. ثالثا، ألا يوجد عصبة. ألا يوجد عصبة، لأنه إذا وجد عصبة ما صار فيه رد. ماذا يرد؟ العاصب يأخذ مالته، لم يوجد إلا واحد يأخذ المال كله. وجد أصحاب فروض مكتملين سقط العاصب، مثلا ابن ابن ابن ابن عم، إن وجد صاحب فرض أخذ، ما وجد كله يأخذه ابن ابن العم وإن نزل. وصوره وأمثلته كثيرة، مثلا هالك عن جدة وبنت، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللبنت النص ثلاثة، كم راح من الأنصبة من الفروض؟ كم راح منهن؟ راح نصف ثلاثة وسدس واحد، بقي اثنان، نرد المسألة إلى أربعة، فتأخذ البنت ثلاثة وتأخذ الجدة واحد. البنت أصلا لها ثلاثة من ستة، فأخذت ثلاثة من أربعة، والجدة أصلا لها واحد من ستة، فأخذت واحد من أربعة. هالك عن أم فقط، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والباقي إن وجد أولى رجل ذكر أخذ هو إلا يرد على الأم، فتأخذ الأم المال فرضا ورد. هالك عن بنتين وأم، بنتين وأم، المسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، رددناها إلى كم؟ إلى خمسة. هالك عن أخ لأم وبنت ابن أو ما يرث، أخلي أم لا يرث مع الفرع الوارث إطلاقا. هالك عن أم وبنت ابن، المسألة من ستة، للأم السدس ولبنت الابن النصف، رددناها إلى أربعة. وإذا جعلنا فيها أخ لأم وبنت ابن فالمسألة المال لبنت الابن فرضا ورد، وليس للأخ لأم مع الفرع الوارث شيء. هالك عن ثلاث بنات وبنت ابن، هالك عن ثلاث بنات وبنت ابن. نعم، المسألة من ثلاثة، للبنات الثلثان اثنان والباقي واحد، تأخذه البنات ردا عليهن، وليس لبنت الابن شيء، لأن الفروض البنات استغرقنا الثلثين. هالك عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النص ثلاثة، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين، رددناها إلى أربعة، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.